الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على نبينا الأعلى سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الشيخ الزكريا الانصاري عليه رحمه الله، ونحن نقرا في خاتمه الكتاب عند اول كلامه على التوبه. وكلامه عن التوبه مرتب على كلام سابق، لانه في كلام سابق قال واذا حصل لك شيء فالتزمه بالشرع، فان كان مامورا فبادر، وإن كان منهيا فإياه، ثم قال فإن بلت فاستغفر، وإن لم تطعك فجاهد، فإن فعلت فتب. رأيت التكتير؟ نعم. فتب، فإن لم تقلع النفس يعني استبدال أو كسل فلابد من القمع، يعني لابد ان تقنع، فاذكر الموت فجأة او بقنوط او فقط ربك، واذكر سعة ربك ورحمته، وعد بالتوبة. بل وعد هذا مؤثر على ماذا؟ اذا فعل الذنب ولم تقنع لاستبداد او كسر. قال وعد التوبة، يعني نقل الأول وعد التوبة وهي الندم، وتتحقق بالإقلاع وعزم ألا يعود، وتداركه ما يمكن تداركه، وتصح صحتها عن ذنب ولو نقضت أو مع الإصرار على كبير، ووجوبها عن صغير. قال هنا وعد التوبة، أن تعرض على نفسك التوبة ومحاسنها، لأنها باب من الغار فتح لنا ليغفر لنا، وأنه رحمة، والتوبة تكون في شريعتنا بالندم، والتوبة في الشرائع السابقة كانت بالقتل، فتوبوا إلى بلدكم فاقتلوا أنفسكم. قال واعرض على نفسك التوبة حيث قتلت الموت، وخفت وقت ربك، وذكرت سعة رحمته، لتتوب عما فعلت فتقبل ويعفى عنك فضلا منه تعالى. التوبة واجبة عموما ولكل ذنب خصوصا، لأن من ترك التوبة عد من الظالمين، لأن الله قسم الناس قسمين لا ثالث لهما، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى خاطب بالتوبة عباده المؤمنين، جعلهم أهلا للرجوع إليه، وأنها مطلوبة حتى من الأخيار. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فحتى الأخيار مخاطبون بالتوبة، حتى الأخيار لا يكفون عن التوبة والاستغفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، وكان يتوب في اليوم 100 مرة. فإدامة التوبة فيها رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. توبة تسلكها محاسبة كما ذكرنا من قبل، لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما عليه. و فتدارك عرف قدر نفسه، تدارك ما فات. أما من لم يحاسب نفسه فلا يستطيع نزول هذه المنزلة. توبة فيها نوع التوفيق، توبة العبد بالله محفوفة بتوبتين من الله، توبة قبلها بالتوفيق لها، وتوبة بعدها بقبولها. ولذلك قال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. نفوس حساسة، نفوس حتى ولو أذنبت ولو أخطأت فحساسة. فإذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كان تعلم ما تقول، ما كان يهمني في فترة تخليف الله لنا، يعني إرجاءهم. عجيب قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعترف كعب بأنه ما كان عنده عذر، وأنه تخلف لا عن عذر. كان قبل 80 واحد جاءوا واعتذروا، ويعني حكوا ظروفا قبل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يتهم. لكن حينما جاء كعب واعترف وقال: ما كنت يعني ايسر في وقت من الاوقات مني في ذلك تلك الرسل، قال: اما هذا فقد صدق. يعني بقي: أما هذا فقد صدق. ثم قال: تركك حتى يحكم الله. أكيد يعني الرسول يقبل من هؤلاء المنافقين على هديتهم ويعلمهم، وهو يعلمهم. أما هذا فقد صدق، يعني الباقي كلام. فذاك ولم يقتنع حينما قالوا له: كان كافيك استغفار رسول الله لك، كان كافيك استغفار رسول الله لك. لا، الرسول يقبل على نية الناس، لكن الحقيقة يعلمها الله سبحانه وتعالى. هم جاء في الآية: ثم تاب عليه ليتوب. تاب عليهم ليتوب. إذن توبتنا تسلكها توبة توفيق من الله، ويعفو حقوقها توبة قبول ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه إن الله هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم. توبة العبد تستلكها توبتان من الله للعبد، توبة التوفيق بالتوبة وتوبة القبول. ومن فضل الله علينا أنه علمنا كيف نرجو، هذا من بداية الأمر التكليف ووجود الإنسان على هذا الكون. فتلقى آدم من ربه كلمات علمه كيف يرجو، فأخطأ تعلم كيف ترجع. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. علم الله كيف ترجع. توبة يحتاجها الإنسان على الدوام ليحيا قلبه، يعني لو شعر أنه مستغني عن التوبة هذا نفس ذنبه، ينبغي أن يكتب له. اللهم تب علي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال وهي الندم، وهي الندم على الذنب من حيث إنه ذنب. طبعا التوبة أركانها أكثر، لماذا قال والتوبة هي الندم؟ بل ورد حديث في المسند الندم توبة، الندم توبة من باب ذكر الركن الأكبر والأهم في التوبة كقوله الحج عرفة والدين النصيحة، مع أن الحج أكثر من هذا والدين ليس النصيحة فقط، لكن هذا من أهم الأشياء ومن أهم الأركان التوبة الندم. ندم تحصر يحصر في القلب لمصلحة فاتت أو لمفسدة حصلت، فيحصر تحصر نفس ندم على الذنب من حيث إنه ذنب. يعني يمكن أن يتحصر الإنسان على الذنب من حيثية أخرى، ما تحسيش إنه فلان رآه أو فلان علم بهذا الذنب أو أن هذا الذنب فيه أضرار للنفس، فيه أضرار بدنية، فيه كذا، فتحصل لأجل هذا. هذا ليس توبة وليس ندم، لا بد أن يندم ويتحصر على من فعل الذنب او من فوات الطاعه من حيث انه ارتكب ذنبا، لا من حيث ان حصلت اضرار بدنيه. قال وهي الندم على الذنب من حيث انه ذنب. فالندم على شرب الخمر لاضراره بالبدن ليس لتوبه، ليس بثوب، لذلك أعطوه إلى ما هي توبته نصوح خالصة، خالصة من الشوائب، ما فيها شائب، هذه شائب، يعني الذي يقلع عن التدخين لأجل أنه ضار ولأن الطبيب منعه وقال له أنت معرض لذبح الحاصرية ومعرض لكذا، والرئة كانت تطلق، والإشعة كذا، الأشعة أبيرت كذا، فلا بد أن تقول أقلع بأن هذا ليس تهم. لا بد أن يقلع أنه يفعل ذنبا، يرجو من خلال الإقلاع ومن هذا الندم أن يغفر الله له. فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة، ولا قال ولا يجب استدامة الندم كل وقت. هذا مستحيل ان الندم يكون حاضر في الذهن والقلب طول الوقت، هذا صعب. مثل استدامة النية، ومحظوظ اني انا دخلت في الصلاة ونويت الصلاة، احرمت الصلاة، كن هذه النية مستحضرة الى نهاية الصلاة، لكن هذا طبعا مستحيل، لاني قلت لكم ان العقل البشري قد احادث، يعني او احادي النشاط، فاذا اشتغل بشيء يذهب عن بقيه الشيء، فصعب ان هو يستصحب بالندم طول الزمن، لكنه يكفي الابتداء ثم ينسحب انسحاب النية على باقي العمل ما لم يعترض بشيء يقطع النية، كأنه تكلم في الصلاة، خرج ذهب ومشى وكذا، خلاص قطع. كذلك الندم، فإذا عاود الذنب أو فعله مرة أخرى أو فعل ذنبا آخر، قطع هذا الندم يحتاج إلى استئناف، يحتاج إلى استئناف. ولأجل أن الندم ينبغي أن يكون حاضرا، لكن طبعا صعب للطبيعة البشرية، حصل تكرار للتوبة، ينبغي أن دائما يستغفر، يتوب، وفي المجلس الواحد مرات، وفي اليوم الواحد مرات، وفي الصلاة، وفي المساء، وحينما يتمكن الدم، وحينما يعرض عليه حرام، فهذا التكرار يقطع يقطع الذهول والغفر. قال بل يكفي استصحابه حكما لئلا يقع ما ينافي، ما ينافي هذا الندم، ان يكرر الذنب مره اخرى او يقع ذنبا فحصل ما ينافي الندم، فيحتاج الى استئناف ان يندم. ثم قال وتتحقق التوبه، يعني كأنه يذكر الأركان، تتحقق التوبة، لم يكن أركان لأن لابد من اجتماع جميع الأركان، وهنا بعض الأركان قد أو بعض ما سمي بأركان قد لا يحتاج إليها في بعض المواقف، أو يمكن أن تتحقق التوبة بدونه فلا تكون ركنا، ولذلك قال تتحقق التوبة بالإقلاع عن الذنب. الإقلاع بأن يكف عن التمادي فيه، وعزم ألا يعود، يعني مستحيل أن وتصور التوبة مع التلبس بالمعصية، مع التلبس بالمعصية، يعني واحد ينظر إلى شيء حرام وهو ينظر ومستمر في النظر يقول أستغفر الله، هذا ليس استغفار، هذه ليست توبة، أو أتوب إلى الله وعينه ممتد، أو هو يشرب محرم ويتكلم بألفاظ الثور. بس الثور كيف يكون نادما وهو متلبس بالفعل؟ كيف يكون مقلعا وهو متلبس بالفعل؟ قال: وتتحقق بالإقلاع عن الذنب بأن يكف وعزم أن لا يعود، أن لا يعود إليه، لأنه إذا أصر وأضمر في نفسه العودة فليس نادما وليس مقلعا. وتدارك ما يمكن تدارك، لأن ليس كل ذنب يمكن تدارك. الذنب الذي فعل وانتهى كيف تدارك؟ لكن هناك ذنوب يمكن أن تتدارك، أخذ مالا من أحد يرد، هذا ذنب يتدارك من حق النشأ عن الذنب كحق القذف، فيتدارك بتمكين مستحقه من المقذوف أو وارثه ليستوفيه، يعني عنده مواريث حقوق بعض الأقارب عنده كالأخوات كالإخوة، يعطي الحق لصاحبه ويمكنه منه أو يبرئه منه. فإن لم يمكن تداركه كأن لم يكن مستحقه موجودا، يعني مات أو هذا الحق أخذه من إنسان ثم هذا الإنسان لا يعرفه أصلا، مشى مش كده، كأن لم يكن مستحقه موجودا، سقط هذا الشرط كما يسقط في توبة ذنب لا ينشأ عنه حق الآدمي، وكذا يسقط شرط الإقلاع في توبة ذنب بعد الفراغ منه، وقرح فرغ، فكل يوم لابد أن تقلع، ما خلص هو أقلع. وعدم العودة يعني عدم الإصرار، يعني ألا يكون مصر، لكن الإقلاع هو فعل الذنب وانتهى، فلا يأتي طلب الإقلاع. فالمراد بتحقق التوبة بهذه الشروط أنها لا تخرج فيما تتحقق به عنها، لا أنه لا بد منها في كل توبة، إذ بعضها لا يكون محتاجا إليه في البعض. ثم قال: والأصح، الأصح صحتها أي التوبة عن ذنب ولو نقضت، بأن عاود التائب ذنبا تاب منه، فهذه المعاودة لا تبطل التوبة السابقة. إن الله يحب التوابين، التواب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تعطيب عدل. تواب يعني كثير التواب، انه فعل ذنب ولو نقض، فاذا تاب من ذنب ثم فعل مثله فهذا ذنب جديد، ولا يبطل التوبة السابقة، ولا يعود إليه ذنب اسم الذنب الأول، فهذا ذنب جديد ويحتاج إلى توبة جديدة. قال بل هي ذنب آخر يوجب التوبة. ولذلك جاء في الحديث ما أصر امرؤ ولو عاد في اليوم سبعين مرة. هذا حديث في أبي داود والترمذي. قال ما أصر امرؤ ولو عاد في اليوم سبعين مرة. ثم قال وقيل لا تصح التوبة السابقة. ونقل عن القاضي أبي بكر البغدادي قول أن توبته الأولى تقر حتى يلقى الله مؤاخذا بحكم الزلة الأولى التي تاب منها. والقول الأول هو الصحيح. القول الأول هو الصحيح. مثلا لو أنه ترك الصلاة ثم تاب وقضى قضى الصلاة التي تاب منها صلاة تركها تضارع ندم وتضارع وصلى ما كان في الترك ثم ترك بعد ذلك يحتاج أن يتوب وأن يتضارع لكنه لا يقضي الصلاة المقضية لا يقضي الصلاة التي كان قد تركها وقضاها قبلها. قال هنا وقيل لا تصح التوبة السابقة. هذا قول يعني حكى الإمام الرازي عن القاضي الباقي أو كانت التوبة مع الإصرار أو كانت التوبة مع الإصرار على ذنب كبير. وكانت التوبة يعني هو مصر على كبيرة وأذنب ذنبا آخر فتاب من الذنب الآخر تصح مع الإصرار على كبيرة. ويجب ما تجد من الصغائر كما تجد من الكبائر. وقيل لا تصح. والأصح وجودها عن ذنب صغير. هذا أصح. لأن هناك قولا يقول بالنسبة للصغائر تحتاج إلى التوبة لأن لها انفراد. مجرد اجتناب الكبائر ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مكفر عنكم سيئاتكم. كأن المخالف في المسألة السابقة قال ان لم تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه لا مكفر عنكم سيئاتكم. وقلنا ان تصح التوبة من ذنب ولو كان مصرا على كبيرة لأن هذا ذنب وهذا ذنب هذا يحتاج إلى توبة وهذا يحتاج إلى توبة. القول الثاني الذي قال لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على كبيرة قوله تعالى يعني استدل بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مكافأة ومعناه إلا تجتنبوا الكبائر لا نكفر. لكن هذا المفهوم ليس مرادا. المقصود هنا أن مجرد ترك الكبائر يجعل هناك صلاحية لتكفير الصغائر. تكفير الصغائر. لكن التكفير الصغائر بمكفرات. من المكفرات التوبة، ومن المكفرات أن يعمل أعمالا صالحة يرضى الله بها عنه فيتوب عليه. الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، الصلاة إلى الصلاة، كفرة. ومن قال كذا في الصباح غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قال كذا في المساء غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا. هذه كلها مكفرات. ومن المكفرات أن يسامحك صاحب الحق، من المكفرات أن يدعو لك وغفر الله لي ولك، وهكذا. قال هنا: والأصح وجوبها عن ذنب صغير، يعني لا يعتمد على المكفرات. المكفرات هذه يعني شطار قبول، ولا تضمن القبول. الأمر الثاني: تستغفر الله، والله سبحانه وتعالى يغفر لك، فتجتمع المكفرات على ذنب واحد. وقيل: لا تجد لتكفيره، التكفير الصغير يعني، باجتناب الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال: وإن شككت في الخاطر، هذا ابتداء الكلام، رجوع إلى الكلام السابق اللي هو قرأناه من قبل إنه إن خطر لك شيء فزنه، كان مأمورا كذلك، كان منهيا كإياه، وإن مت فاستغفر، وإن لم تطعك الأمارة فجاهدها، فإن فعلت فتب، فإن لم تقلع فاذكر الموت، واذكر سعة ربك، واعرض التوبة. ثم قال: وإن شككت في الخاطر، أن أمأمور أم منهي عنه، فأمسك عنه حذرا من الوقوع في المنهي عنه. طبعا بالنسبة للمأمورات والمنهيات، يعني العلماء لهم كلام في أيهما يعني أكثر أو أشد من ذات الاهتمام. قال بعضهم قال في المنهيات تحصل من المنهي، وتأكيد الشرع على ترك المنهيات أكثر منه في طلب المأمورات. وأخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فكأن عناية الشارع بالنواهي أكثر من عنايته بالمأمورات، وإن كانت العناية في الاثنين كبيرة، لكن كان في أكبر. فمن هنا قال يعني لو تعارض فعل مندوب مع فعل مكروه، فعل مندوب مع فعل مكروه، قال انا يعني لا افعل المكروه حتى لو ترتب على ذلك ترك المندوب، ف من هنا قال: إن شككت في الخاطر أمأمور أم منهي عنه فأمسك عنه، يعني كافرك تفوت مندوب أحسن مما ترتكب مكروه، كأنه يقول حذرا من الوقوع في المنهي عنه. قال: ففي تفريع بقى على هذا الكلام، قال: ففي متوضئ يشك في أن ما يغسله غسلة ثالثة، غسلة ثالثة فتكون مأمورا بها أو رابعة فتكون منهيا عنه. قيل أي قال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين لا يغسل، يعني هو تربص، قال الغسل الآتي هي رابعة أم ثالثة، إن كانت ثالثة تكون مندوبة وإن كانت رابعة تكون مكروهة. فقال أمسك، لا يغسل خوف الوقوع في المنهي عنه، والأصح أنه يغسل إذا حصل تردد، لأن التثليث مأمور به ولم يتحقق قبل أو قبل هذه الغسلة فيأتي به. هذا للخلاف بين العلماء. هنا قال لو شككت في الخاطر أم مأمور به أم منهي عنه فأمسك عنه حذرا من الوقوع في المنهي عنه. وفي المثال المذكور تطبيق أحد طبعا على قولين، أحدهما على ما ذهب إليه الشيخ زكريا من الإمساك. طبعا في موضوع التوبة فقه كبير وأحكام كثيرة جدا ينبغي أن نرجع إليها في الإحياء، مختصرات الإحياء في مثل مدارج السالكين. قد عقد التوبة كلام طويل يزيد على يقارب 300 صفحة، وفي مختصره حوالي 100 صفحة، لأن التوبة لها فقه، ليست مجرد معنى يتحقق به الإنسان من غير دراية، بل هو فقه ينبغي أن يتعلم، فقه التوبة، فقه التوبة، ما حكمها؟ هل هي واجب أم مندوب؟ أم أنها قد تكون واجبة والأصل فيها الوجوب وقد تكون مندوبة؟ ما هي أركانها؟ ما هي شروطها؟ ما هي الذنوب التي ينبغي أن يتاب منها؟ وما مراتبها؟ و يعني هل الفعل فعل الذنب أو توبة المذنب أفضل؟ أم براءة الإنسان من الفعل أصلا فلا يفعل الذنب؟ كلام كثير للعلماء في هذا الشأن ينبغي أن تعود إليه وتترصع. التوبة لابد أن تصاحب الإنسان في كل مقام من المقامات، يعني مقام الشكر، الصبر، الرضا، الهم في الأدب وغيرها من المقامات. أنت تنزل مقام وتنزل وتخرج وتنزل مقام آخر، لكن التوبة مستمرة معك في جميع المقامات. أنت تنزل بها وتطلب، تنزل بها وتطلب، يعني هي مستصحبة دائمة في كل مقام من مقامات السلوك ومن منازل السلوك إلى الله سبحانه وتعالى أو السفر إلى الله سبحانه وتعالى بالقلب. فهي دائمة مستمرة، ولذلك ينبغي أن تكون قبل وأن تكون في الأثناء وأن تكون في الأخير. ولذلك عقد الشيخ هارون منزلة في آخر المنازل وكتابه 100 منزلة سماها منزلة استئناف التوبة. منزلة استئناف التوبة فهي مقام ومنزلة مستصحبة مستمرة يستصحبها الإنسان في كل، يعني لا يستغني عنها. كما قال ان الخوف اذا فارق القلب خير كذلك التوبه اذا فارق القلب خير. لا يكون القلب حيا يقظا قريبا من الله مقبلا على ربه الا اذا كان مستصحب مقام التوبه. و يعني يقولون ايضا ان الفاتحه اشتملت على كثير من معاني التوبه. قال اياك نعبد واياك نستعين. وقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان التوبه لا تتحقق الا بمفارقه طريق من ضلوا وطريق من غضب الله. ويفارق هذه الطرق حتى يتسع له الطريق يتسع له طريق العبودية لله. إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.